إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، أغلى ما يملكه العبد في هذه الدنيا وأعز ما يملكه وأثمن ما يملكه إيمانه بالله جل جلاله، فكل خير يعود على العبد في الدنيا والقبر والآخرة وعلى المجتمع، فهذا الخير أصله من الإيمان بالله جل جلاله. لا يمكن أن تجد خيرا يعود على العبد خيرا حقيقيا إلا وتجد سببه، وتجد أن سببه الإيمان بالله جل جلاله. فبالإيمان يا معشر الأحبة يعيش المرء حياة طيبة في هذه الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة ها هنا ليس المقصود بها الدنيا فحسب، بل الدنيا والقبر والآخرة. وليس المقصود بالحياة الطيبة أن يكون الإنسان ذا مال كثير أو أن يكون ذا منصب أو ذا حسب، بل المقصود بالحياة الطيبة حياة القلوب. ولو كان الإنسان فقيرا، ولو كان مريضا، ولو كان جريحا، الحياة الحقيقية هي حياة القلوب. وبالإيمان أيها الأحبة يدافع عن المؤمنين. الله جل جلاله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا حقق العبد الإيمان فإن الله تكفل بالدفاع عنه وبحمايته. وبالإيمان تتوسع أرزاق الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. وليس المقصود أيها الإخوة بتنزل المطر أن ينزل المطر ولا ينتفع به الناس، أو أن ينزل المطر فيحصل الفيضانات والأذى للناس، كلا. المقصود بالبركات ها هنا أن ينزل المطر على قدر حاجة الناس فتنتفع به الأرض والدواب وينتفع به الإنسان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بالإيمان يمكن الله لعباده المؤمنين في الأرض، فيحكمون بشرع الله ويقومون بالحكم بين الناس بدين الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبالإيمان يدخل العبد الجنة. لا يمكن أن يدخل العبد الجنة بدون إيمان. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها سوالا. وإذا دخل العبد الجنة فإن منزلته في الجنة تكون بحسب إيمانه وبحسب درجة إيمانه. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وغير ذلك كثير من ثمرات الإيمان ومنافع الإيمان وفوائد الإيمان، والكل يعرفها. فما هو الإيمان يا معشر الأحبة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان أو بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان أن تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك، وأن تذكر الله بلسانك، وأن تنصح بلسانك، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بلسانك، وعمل بالجوارح أن تصلي وتحج وتعمل الخيرات بجوارحك وأركانك، وعمل القلب أي أن تعتقد بأن الله إله واحد سبحانه وتعالى، وأن تخاف الله، وأن تعتقد بأن الذي ينفع هو الله وحده، والذي يضر هو الله وحده، وأنه لا راد لقضاء الله ولا جالب لما منعه الله. هذا كله يكون في القلب. فإيمان العبد الصحيح يكون في كيانه كله، في لسانه وقلبه وجوارحه. وكلما ازداد العبد من الإيمان ازداد إيمان. لذلك يقول أهل السنة: يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا نقص إيمانه نقص دينه في قلبه وجوارحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشعب: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا مثال على عمل القلب. فلا يصح أن يأتي العبد ويقول بأنه مؤمن بالله جل جلاله ويخاف الله ثم لا تجد هذا على كيانه وعلى جوارحه، هذا لا يصلح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن قال لك بأن قلبه أبيض وهو لا يصلي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يأتي بالأعمال الصالحة، كذبه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا: لو كان إيمانه صحيحا لظهر إيمانه على جوارحه. يقول ابن أبي داود وهو من أئمة السنة بالقرن الرابع الهجري: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرحه، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، يعني يزيد، وفي الوزن يرجح. والله جل جلاله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. فكلما ازداد العبد هداية وإيمانا ازداد إيمانه حتى يصير إيمانه كالجبال، وكلما ابتعد عن الطاعات وارتكب المعاصي والمحرمات كلما نقص إيمانه حتى لا يبقى من إيمانه شيء. أيها المسلمون عباد الله، الإيمان يشمل كل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها، لكن هناك أصول للإيمان، وهناك أمور هي أهم شيء في الإيمان. هذه الأمور هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وقد ثبتت في القرآن وفي السنة وبإجماع العلماء، بل وبإجماع الرسل، لأن الرسل كلهم جاءوا بدعوة الناس إلى هذه الأركان. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أين الركن السادس؟ الإيمان بالقدر. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. فيدخل الإيمان بالقدر في الإيمان بالله جل جلاله. ويقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي الإيمان باليوم الآخر. وهذه الأركان متلائمة، من آمن ببعضها يجب عليه أن يؤمن بها كلها، ومن كفر ببعضها كفر بها كلها. يقول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا كان هناك إنسان يكفر بهذه الأركان الستة، لا يؤمن بها، كحال الملاحدة الذين لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بإله ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون بشيء أبدا، لا يؤمنون إلا بالماديات، ويقولون كما قال الله عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هؤلاء قال الله عنهم: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لا عمل له، حتى لو كان يملك جمعية خيرية وينفق على الأيتام وعلى المحتاجين وعلى المعوزين، حتى لو بلغ من الشأن ما بلغ، إذا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا قيمة له في ميزان الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى لو اجتمع زعماء العالم على تأبينه وعلى الكلام عن صفاته الطيبة، طالما أنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بأركان الإيمان هو كافر، وهو حطب جهنم ولا كرامة. أيها المسلمون عباد الله، يأتي بعض الناس ويكفر بركن واحد. قد يكفر العبد بركن الإيمان بالرسل، هذا أيضا لا يصح إيمانه. لا بد أن يؤمن بالأركان الستة إيمانا كاملا جملة وتفصيلا. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذي يريد أن يفرق بين الله ورسله، يؤمن بالله ويؤمن ببعض الرسل، يؤمن بعيسى وبموسى ولا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا قال الله عنه: أولئك هم الكافرون حقا. يعني لا نزاع ولا شك في كفره. وقال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أي يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه انتشر عند بعض الناس أن اليهود والنصارى في هذا الزمن موحدون مسلمون، وهذا والله يطعن في خاصرة العقيدة الإسلامية وفي أصول الإيمان عند المسلمين. كيف يكون الكافر النصراني الذي يقول إن الله ثلاثة ويقول إن المسيح ابن مريم هو ابن الله، كيف يكون مسلما موحدا؟ كيف يكون مسلما موحدا وهو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أصلا؟ والله إن الأذهان وإن العقول لتذهب مما تسمع من بعض من ينتسب إلى الإسلام. إذا كان الله تعالى يقول عمن يؤمن ببعض الرسل دون بعض: أولئك هم الكافرون حقا، فكيف بمن لا يوحد الله ولا يؤمن بالله ولا يقدم طاعة صحيحة لله سبحانه وتعالى؟ هذه عقيدة أيها الإخوة. قد يقصر العبد في واجب من الواجبات وطاعة من الطاعات، قد يرتكب معصية من المعاصي، هذه أمرها سهل ولا سهل هنا لأنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن أن يأتي إلى أصول الإيمان فينقضها ويجعلها هباء منثورا، هنا تأتي الخطورة يا معشر الأحبة. فينبغي للمسلم أن يؤمن بأركان الإيمان الستة إيمانا جازما ويؤمن بها كلها دون تفريق بين أحد منها. هنا بإذن الله سينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وسيكون من عباد الله الموفقين في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسخ الإيمان في قلوبنا وقلوبكم، وأن يعيذنا وإياكم من الكفر بعد الإيمان. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معشر الأحبة، أيها المسلمون، جاء جبريل عليه السلام بصورة بشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه، وكل هذا من أجل أن يبين عظمة الأسئلة التي سيسألها لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وحتى يستوعب الصحابة رضي الله عنهم هذا الدرس. فقال جبريل وطرح أسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الدين كله، كما جاء في الحديث في آخره قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال جبريل بالسؤال الأول: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبإذن الله جل جلاله ستكون الخطب القادمة إلا إن جاءت مناسبة تغير الموضوع حول أركان الإيمان الستة. نخصص خطبة واحدة لكل ركن بشكل مختصر حتى نفهم هذه الأركان ولو فهما مجملا حتى ننجو عند الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد يا عباد الله، إن رابطة الإيمان التي ربط الله جل جلاله بها بين المؤمنين هي أعظم رابطة، بل هي أعظم من رابطة الأخوة النسبية، أي أخوك في الإيمان أحب عندك من أخيك الكافر الذي هو من أبيك وأمك. والله إننا نوالي ونحب المؤمن في أقاصي الأرض وفي مشارق الأرض وفي مغارب الأرض ونفضله، بل لا نقارنه بالكافر وإن كان قريبا وإن كان يعيش بيننا في بيوتنا. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. الإسلام جمع بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وخالد بن الوليد القرشي، جمع بين هذه الأصناف وهذه العرقيات على موحد واحد وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، هذا يقتضي منا أن نشعر بإخواننا وأن نألم لألمهم وأن نقدم ما نستطيع لنجدتهم ومساعدتهم. إخواننا في الشام وفي غيرها من البلاد يعيشون حالة مأساوية يا معشر الأحبة. الأطفال يموتون من البرد، النساء لا تستطيع أن تعيش من البرد، خيام ممزقة لا يستطيعون النوم، وكلنا يرى ويشاهد. لكن للأسف الشديد حتى النخوة العربية ذهبت من قلوب بعض الناس، لا يجدون حتى المدفع، لا يجدون شيئا يؤويهم، الثلوج تتساقط عليهم والأطفال، والله مات أطفال من البرد. فأين القلوب يا معشر الأحبة؟ أين التأثر لحال أخيك المؤمن؟ أنفق من مالك ولو كان شيئا يسيرا، رب درهم وريال ودينار والفلس رفع مصيبة عن أخيك المؤمن، لا تحتقر ولو شيئا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله لو أن الواحد منا هو الذي أصيب بهذه المصيبة لصب اللعنات على المسلمين. لماذا؟ لأنهم قصروا في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. افرض أن هذه المرأة هي أختك، هي أمك، هي بنتك، افرض أن هذا الطفل هو ابنك، فلتتحرك مشاعرنا يا عباد الله ولننفق باليسير، فالخلف على الله جل جلاله كبير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وبحمد الله هنا من الجمعيات ومن الثقات من يجمع هذه الأموال ويوصلها إلى هؤلاء المساكين المحتاجين إلى أي شيء يساعدهم. فلا نبخل يا معشر الأحبة، والله سبحانه وتعالى سيعوضنا في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيت نبيك الكريم وأزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم انصر عبادك المجاهدين في الشام وفي كل مكان، اللهم أنزل عليهم سكينتك وطمأنينتك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وشيعته، اللهم عليك به وبزمرته، اللهم أنزل بهم رزك وغضبك إله الحق، اللهم إنهم أفسدوا وبغوا، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، عاجلا غير آجل، اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا، اللهم نفس كربتهم، اللهم نفس كربتهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم اطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من ظمأ، اللهم أكفئهم، اللهم أكفئهم، اللهم أكفئهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فكفت أسره، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.